شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع المحاضرة 19 من محاضرات الفقه وهو في الكلام عن فصل في الإمام قال الشيخ ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه نحن قلنا الفقرتين دول قلت هرجع للأصل للأسف لم أرجع طيب المرة القادمة إن شاء الله تعالى قال ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف وكثير لحن لم يخل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة ولا تصح إمامة العاجز عن شوط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام الراتب لمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قيام إلى آخر ما ذكر في المتن قال ولا تصح إمامة الفاسق من هو الفاسق أولا من هو الفاسق الخارج عن الطاعة أي الذي يرتكب معصية وهو يعلم أنها معصية فالفسق من فسق والفسوق معناه الخروج ونقول فسقت البيضة مثلا فسقت البيض يعني ايه او فسقت يعني فسق الفرق من البيض يعني خرج الفرق من الايه من البيض فالفسق لغة معناه الخروج وشرعا معناه الخروج عن امر الله خروج عن الطاعة فالفاسق هو من فعل معصية وهو يعلم انها معصية هذا فاسق قال ولا تصح إمامته مطلقا أي سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقاد ولو مستورا ولو بمثله وعلى المذهب يستثنى من ذلك ما أشار إليه طيب في الحقيقة يعني لو عمل الناس بهذا القول لفات كثير من الناس أن يصلوا جماعة ليه؟ لأن كثيرا من الناس تجدهم على غير طاعة الله عز وجل والقول الثاني في المسألة أن الصلاة تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق وهو قول أبي حنيفة وهو مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا يعني هو رواية في المذهب واختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى أنه تصح الصلاة خلف الإيه خلف الفاسق طيب هو ما الدليل على أن الصلاة خلف الفاسق تصح وفي الحقيقة عدة أدلة منها ما هو من السنة ومنها ما هو بالنظر الاستدلال بالنظر أي الاستدلال بالعقل وبالقياس الدليل الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله لم يقل أن هذا القارئ لا بد أن يكون مستقيما ولا يكون فاسقا لم يشترط قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل هذا عام وكذلك خصوص قوله صلوات الله وسلامه عليه في أئمة الجور، يعني هذا خاص في المسألة، أئمة الجور هؤلاء فساق، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي خلفهم، فقال وهم أئمة الجور الذين يصلون الصلاة في غير وقتها، أو معنى صح يؤخرونها عن وقتها، وخصوصا صلاة العصر كما ذكرنا من قبل. فقال عليه الصلاة والسلام: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافل. فأمر بالصلاة خلفهم، لكن إن أخروها صلي وحدك ثم صلي معهم إن أدركتها معهم، والحديث رواه مسلم. فأمر بالصلاة خلف أئمة الجور وهم فساق، فدل على صحة الصلاة خلف الفاسق، هذا بخصوصه. وكذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه البخاري عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي فلكم إحسانهم وعليهم إساءتهم، فإن أصابوا فلكم ولهم الإحسان، وإن أخطأوا فالخطأ عليهم والصواب لكم. فإن هذا يدل على أن خطأ الإمام، وإما لا شك الفاسق مخطئ في إعراضه عن الالتزام بأوامر الله عز وجل، فهذا خطأ بين، فهو عليه لا على لا على المأموم. أيضا الاستدلال بالأثر، وقد ذكره الشيخ هنا أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، والمعلوم أن الحجاج من أفسق عباد الله، ومع هذا كان ابن عمر يصلي خلفه، فلو كانت الصلاة لا تصح خلف الفساق ما صلى عمر خلف الحجاج. وذكر هنا أيضا ابن عمر، أقصد ابن عمر. وكذلك الحسن والحسين كان يصليان وراء مروان. وأيضا الدليل الخامس في المسألة، وهو الدليل النظري، أن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، أو كما يقول الشوكاني في النيل: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، أو من صحت صلاته صحت إمامته. وهذه قاعدة هامة في الحقيقة، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته أو صحت لغيره. فمع هذه الأدلة تصح إمامة الفاسق، وفي الحقيقة هذا القول لا يسع الناس اليوم غيره، لا يسع الناس اليوم غير هذا القول، وإلا ستهدر المساجد. هذه قاعدة عامة، وحتأتي مرارا حنذكرها وهي قاعدة عامة، راح نستدل بها كثيرا كما سبق. طيب، الشيخ هنا يقول كلامه هذا الكلام في المد، هذا كلام المد، يعني قال أولا لا تصح إمامة الفاسق، والصحيح أنها تصح. طيب، أيضا تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الصلاة خلف الفساق والصلاة خلف المبتدعة، فيقول رحمه الله تعالى في فتاويه الجزء 23 صفحة 343: فإذا لم يكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، بل يصلي خلفه من لا يمكنه فعلها إلا خلفه. يقول ما كان هناك مبتدع ولا نستطيع أن نزيل هذا المبتدع وهو يؤم الناس، لا نستطيع أن نزيله عن الإمامة إلا بضرر زائد على إمامته، بضرر زائد على بضرر زائد. فهنا هذا ممكن، أن هذا المبتدع يؤم الناس، لكن تغيير هذا المنكر يشترط أن لا يأتي بمنكر آخر مساو أو أكبر. فإذا كان المنكر أكبر حرام، إذا كان المنكر مساوي فمحل اجتهاد بين أي بين أهل العلم، إذا كان المنكر أقل وجب. فهنا يقول إذا كانت إزالة هذا المبتدع بضرر زائد عن إمامته فهذا لا يشرع، هذا لا يشرع. طب ماذا يصنع؟ يتركه ويصلي خلف غيره. طيب إن كان لا يستطيع ولا يوجد إلا هذا المبتدع، هل يترك الصلاة؟ لا يترك الصلاة، يصلي خلفه. فهذا يقول إذا لم يكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، أي لم يجز منعه من الإيه؟ من الإمام، بل يصلي خلفه من لا يمكنه فعلها إلا خلفه. لكن من أمكنه فعلها خلف غيره ثم صلى خلفه، هذا فيه كلام، هذا فيه إيه؟ فيه كلام. لكن إن لم يكن فعلها إلا خلفه فيصلي إيه؟ فيصلي خلفه. فلو ترك الصلاة خلفه ولم يصلي جماعة لبدعة إمامه فهو المبتدع، فهو الإيه؟ فهو المبتدع، لأن هذا خلاف فعل الإيه؟ فعل أسهل. طيب ثم قال كالجمع والأعياد والجماعة، يعني قال أننا نصلي خلفه الإيه؟ الجماعة. لكن هنا استثنى الصلاة خلف الفساق في الجمعة والإيه؟ والعيد فقط، لكن هنا قال نصلي خلفهم جميع الصلوات التي فيها إيه؟ فيها جماعة، كالجماعة جماعة في الراتبة والعيد والإيه؟ والجمع وغير ذلك إذا لم يكن هناك إمام غيره. ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج، وأيضا والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيها بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوره، يعني اكتسبت وما صليتش، هل ده دفع الفجور؟ أنت لم تصنع شيء، لا يدفع فجوره، فيبقى ترك المصلحة الشرعية وهو الصلاة خلفه وحضور الجماعة بدون دفع مفسدة أو بدون دفع تلك الإيه؟ تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع، واضح؟ طيب وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر، هذا لا خلاف فيه، إذا أمكن فعلها خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ إذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، إذا صلى العبد خلف فاجر وفاسق ومبتدع مع إمكانه أن يصلي خلف المستقيم ففي صحة صلاته نظر، وهذه محل اجتهاد بين إيه؟ بين العلم. الصحيح أن صلاته صحيح، لكن قد يأثم لتفريطه، قد يأثم لإيه؟ قد يأثم لتفريطه عمل بالأصل الذي ذكرناه أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، لكن هذا العبد يأثم لتقصيره في الصلاة خلف الفساق، لأن هذا تشجيع لهؤلاء الفسقة، فلو تركه وصلى خلف غيره من المستقيمين لا ترك الفساق الإمامة أو لاتقاه، فهذا من باب تشجيع الإيه؟ من باب تشجيع المنكر، ومن باب التعاون على الإثم والإيه؟ والعدوان، فالظاهر أنه يأثم بذلك. طيب ثم أيضا قال الشيخ هنا، نعود للكلام في الكتاب، ولا تصح إمامة الفاسق مطلقا، أي سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقاد، من جهة الأفعال يعني إيه؟ سواء كان فسقه من جهة الأفعال يعني يمشي بالغيبة والنميمة بين الناس، يكون مسبل الإزار، يلبس الذهب، يلبس الحرير، يحلق لحياته، أي يفعل المعاصي الظاهرة من الأقوال ومن الإيه؟ ومن الأفعال مطلقا، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقاد، يعتقد اعتقادا بدعيا كالجهمية والخوارج وغيره، أي سواء كان من الفساق أو من المبتدع، سواء كان من الايه او من العصاة بمعنى اصح ويجمع الجميع كلمة الفسق، فسواء كان من العصاة او كان من الايه او كان من المبتدع. وله مستورا، اي ولو كان هذا الفاسق مستور الحال، بس انت تعلم كيف تعلم انه مستور الحال؟ يعني انت جارو وانت عارف انه قاعد عايش على الطبل والزمر ليل ونهار وانت تعلم حاله، لكن بقية الناس لا يعلمون حاله، فصلاتهم هو لكن انت بالنسبة لك انت تعلم حال ذلك. هو عايز يقول ان صلاة هذا المستور ولو كان فاسقا لا تصح ايضا وفي هذا الامر فيه تعذر شديد، فيه تعذر شديد. مستور الحال بالنسبة لعامة الناس يعني معنى ذلك انهم لا يعلمون عليه فسق، فكيف لا تصح الصلاة؟ اي انهم لو علموا فسقا بعدما صلى بهم وهو مستور الحال يجب عليهم الايه الإعادة. وهذا الكلام فيه مشقة فيه مشقة شديدة، ولا يسع الناس هذا الكلام، اذا لا يسعهم الا صحة الصلاة خلف الايه خلف الفساق كما ذكر. ولو بمثله، قال ايضا لا تصح صلاة الفاسق بفاسق مثله. وعلى المذهب يستثنى من ذلك ما اشار اليه بقوله الا في جمعة وعيد، اذا كان الامام الوالي فاسق تصح امامته في الجمعة والايه والعيد، ومحل ذلك تعذرا او ان تعذر اي الجمعة والعيد خلف غيره، خلف غير الايه الامام الفاسق، اي تعذر فعلهما خلف غير الفاسق بان تعدم جمعة اخرى خلف عدل. لذا حيقول ليه استثنى الجمعة والعيد؟ قال لان الجمعة والعيد من شعائر الاسلام الظاهرة وتليها الائمة دون غيرهم، فتركها خلفهم يفضي الى تركها بالكلية. وممكن هذه العلة ايضا قد يكون ترك الصلاة خلف الفساق في صلاة الجماعة يفضي الى تركها بالكلية. فاذا الراجح ايضا انه يصلي خلفهم ايضا اليه صلاة الجماعة مع الجمعة والعيد. قال ولا يعيد الجمعة لقوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. أفمن كان مؤمنا كمن كان نعم هذا قال ولا يعيد الجمعة طبعا لقوله تعالى، خلاص هنا ولا يعيد الجمعة، قال لقوله تعالى لذا لا تصح إمامة الفاسق، قال لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى، فلا تستوي إمامة الفاسق وإمامة المؤمن، فإمامة المؤمن تصح وإمامة الفاسق إيه لا تصح. قال عن جابر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امراه رجلا، لا يصح ان تؤم امراه رجلا، ولا اعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطانه يخاف صوته وسيفه. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ايه هذا الحديث ضعيف وكان ها عنفة. وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وذكرنا هذا، والحسن والحسين يصليان وراء مروان، وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. هذا حديث ضعيف، وإن صح فلما قيده هو بالصلاة خلف الايه خلف أئمة الجور في الجمعة والأعياد فقط، بل بعموم هذا الحديث يصلي خلف كل إمام إيه؟ كل إمام فاجر. لكن في الحقيقة ها كما ذكرت الأدلة السابقة فإن أساءوا فلهم ولكم وإن أساءوا فعليهم ولكم وغير ذلك من الأدلة التي ذكرناها تشير إلى صحة الصلاة خلف الفساق عموما. وقال البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع، وقال الحسن صلي وعليه بدعته، أثر أيضا عن الحسن أنك تصلي خلف المبتدع وعليه بدعته، يعني الصلاة صحيحة وإثم بدعته إيه؟ عليه. ثم روى البخاري عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور أي في حصره وقت أن إيه؟ قبل أن يقتل، فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة، يعني نصلي خلفه وكذا أم لا نصلي ونتحرج أي نتحرك أن نصلي خلفه. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. والحديث أخرجه البخاري، يعني أمره أن يصلي وراء هذا الفاس، وقال إن أحسن فأحسن، يعني أن صلى فصلي خلفه، وذلك يقتضي صحة الصلاة خلف الإيه؟ خلف الفاس. طيب نعم. فالتاني إساءتهم لا تشاركهم في الإساءة ولا تشاركهم في الخطأ، يعني إذا كان الإمام يصلي صلاة صحيحة فتبعه في ذلك، هذا من الإحسان. لكن إن أخطأ في صلاة فلا تتبعه في الخطأ، وكذلك إن فعل معصية فلا تشاركه في المعصية، فإن أساء فاجتنب إساءته. مفترض مكان في إساءة أنه صلى وهو سكرة، أم يصلي أربعة؟ قال أزيدكم، كما ورد في بعض أثار كان في الحديث مقال، فلا تصلي خلفه أربعة، تبقى بعد ما تصلي ليه ركعة، هذا مسيء، فاجتنب إساءته ولا تتبعه في هذه الإيه؟ في هذه الإساءة. ماشي، يسعى الإمام فتنة، إن أحسن يعني إن صلى فصلي معه، لأن الصلاة إحسان، إن ظلم فلا تظلم معه لأن الظلم إساء، فإن أحسنوا فأحسن معه، وإن أساءوا فاجتنب إساء، يعني كان يأمر بالمعروف فأمر به بالمعروف، إن كان يجاهد الكفار فجاهد معه ليه الكفار، إن كان يظلم فلا تعينه على الظلم، هذا أيضا عام. فالصلاة من الإحسان أم لا؟ فشاركهم فيه، فشاركهم فيه، فإن أحسنوا فأحسن، فالصلاة من الإحسان، فإذا شاركهم في الصلاة. طيب قال أيضا وتصح إمامة الأعمى، تصح أي نعم اللي هو ذكرهم ليجيز الصلاة خلف الأئمة في الجمعة والعيد، مع أن هذه الآثار لم تخصص ذلك بالجمعة والعيد، هذه الآثار أنهم يصلون خلفهم، فهذه عليه، هذا الدليل عليه في الحقيقة أنه تصح صلاة الفاسق مطلقا لا في الجمعة والعيد فقط، لأن الآثار التي أتى بها أتت مطلقة ولم تأتي مقيدة بأن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج الجمعة والعيد، لا، كان يصلي خلفه كل الايه كل الصلاة، ولكن هو قصد الاستدلال بهذه الآثار على هذا الاستثناء الذي ذكره أنه تصح الإمامة خلف الايه إمامة الفساق في الجمعة والايه والأعياد أو العيدين، نعم من شعائر الإسلام، ولو ايه تركها لأدى ذلك إلى تركها بالكلية، وهذا الكلام يقال في الحقيقة لوقت الصلاة كما ايه كما ذكر. نعم، عمليا اصلا لا تصلي خلف، يعني ان وجدت ان دخلت وجدت هذا الفاسق يصلي بالناس فلا تصلي، لان صلاتك خلفه باطله، لان صلاته لا تصح، لا تصح امامته لك، الا لو كان تركك للصلاه سيفضي الى مفسده فتصلي خلفه ثم تعيد، وهذه الصلاه تقع نازله، لا تقع إيه؟ لا تقع فرضا ولا يسقط بها الفرض عنك، لأنه لا تصح إمامته لك في الفرض، هذا إيه؟ على هذا القول، لكن قلنا أن هذا القول مرجوح، والراجح أن إمامة الفاسق إيه؟ تصح. أي نعم، هذا ما فيه خلاف، مسألة أنك أنت تبحث عن مسجد معين وتبحث عن إمام ولا تتساهل في أنك تأتم بأي فرض، هذا مطلوب منك، هذا مطلوب إيه منك، وإحنا كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة خلف الفساق والمبتدع تصح، ومن ترك الصلاة من أجل فسقهم وبدعتهم تركا أدى إلى ترك الجماعة بسبب ذلك فهذا مبتدع عند السلف والأئمة، مش هذا كلام شيخ؟ طيب، لكن قال لو صلى خلفهم مع إمكانه أن يصلي خلف المستقيمين أو خلف غيرهم من أهل العدل، فهذا موضع اجتهاد، هذا موضع اجتهاد. يعني معناها إذا قصر العبد، أو بمعنى صح أن العبد يعني تسيب ولم يلتزم وصلى خلف أي إمام مع إمكانه أن يصلي خلف العبد، في صحة صلاته هنا موضع اجتهاد بين إيه؟ بين أهل العلم. إذن ينبغي للعبد أن يبحث عن المسجد الذي يقيم السنة والإمام الذي ظاهره الإيه؟ الذي ظاهره العدل. لكن إن تعذر ليس بجواره إلا مسجد فيه بدعة وفيه إمام مبتدع أو فيه إمام فاسق، لا يترك الجماعة من أجل بدعته أو من أجل فسقه. أي تعذر وفيه مشقة، المسجد الآخر بعيد، فإن استطاع أن يذهب في صلاة فلا يستطيع أن يذهب في كل صلاة، ولو ذهب لفاتت الجماعة، فهل يذهب إلى هذا المسجد مع صوت الجماعة أو يدركها في المسجد القريب؟ فإذا أخوها في المسجد القريب هنا إيه؟ أولى من تفوته. احنا اتكلمنا عن النقطة دي في المرة اللي فاتت، مفيش فيها كلام، قلنا المبتدع أقرأ من غير الإيه؟ المبتدع. ها؟ المبتدع أقرأ. إذا صليت خلف الإيه؟ خلف الأقل قراءة وهو ظاهره العدل وغير مبتدع، صلاة صحيحة، ما في خلاف في ذلك. أما خلف هذا المبتدع ففي صحتها خلاف. إذا هذا إجابة هذا السؤال واضح، أنك تصلي خلف المستقيم الظاهر العدل، ها؟ وإن كان أقل قراءة من المبتدع. نعم. ها؟ ده مبتدع بس؟ يقول مدل يا حسين، هذا مشرك، هذا مشرك، لكن تصح الصلاة خلفه أم لا؟ ها؟ تصح الصلاة خلفه أم لا؟ إن كفرناه لا تصح، إن حكمنا بإسلامه تصح. هو مسلم ولا كافر؟ أي بمعنى آخر، نعذره بجهله أم لا؟ نعذره بجهله، وهو مسلم مسيء، يحتاج أن يبين له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عدمه، وهو ليس بكافر، معذور بجهله حتى يزاح عنه هذا الجهل، ويبين له أن ما يفعله هذا من الكفر، أن هذه أفعال كفر، ولا فرق بينه وبين المشركين الإيه؟ الأول، أنه يستشعر بهؤلاء إلى ربه دون إيه؟ دون إذن من الله عز وجل، وأنه يطلب منهم ما لا ينبغي أن يطلب إلا من الله عز وجل. هذا جانب، فهذا نقول أنه مشرك، هذا نقول أنه كافر، لكن كفر إيه؟ كفر إيه؟ كفر دون كفر، كفر دون كفر، ده أكبر الكفر، هذا كفر كبير واضح، ما هوش كفر دون كفر، لكن كفر إيه؟ ها؟ لا كفر مخرج من الملة بيقين، لكن كفر إيه؟ هو كفر كبير وكفر مخرج من الملة بيقين، لكن كفر إيه؟ ها؟ كفر نوع، كفر نوع، مش كفر عين. وهذه التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، يفرقون بين النوع وبين الإيه؟ نقول من فعل ذلك فهو كافر، فهو مرتد، حلال الدم، لكن هذا العين زيد من الناس الذي يفعل هذا الفعل الكفري، هل يكفر بذلك أم لا؟ لا بد من انتفاء شروط وانتفاء موانع حتى يحكم عليه بالإيه؟ بالكفر. فالكلام على المعين يختلف عن الكلام عن الإيه؟ عن النوع. فلما بقول اللي بقول مدد يا بدوي، قل هذا يكفر بالله عز وجل وهذا شرك أكبر، لكن لو شوف زيد من الناس يقول مدد دمعين، أقول له أنت كافر؟ لا، أقول له عملك ده عمل الكفار، تعال هذا المدد أن تطلب ما لا يجوز إلا من الله عز وجل من غير، فأنت أضاهية الخالق بالإيه؟ بالمخلوق، سويت بين الخالق والمخلوق، جعلت لله عز وجل أندادا من دون الله، وهكذا أقيم عليه الحجة حتى يتبين له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما فعله هذا كفر، فإن أقيمت عليه الحجة ثم فعل ذلك بعد ذلك فيكون هذا المعين كافر، فإن الحجة أقيمت إيه؟ عليه. وهذه الحجة طبعا لها ضوابطها ولها شروطها، يعني هذا الكلام مبحث خاص به. المهم شوف بنستدرك كل ده، عمالين نطلع واحنا بس نتكلم على إمامة الفاسق، ودخلنا إلى مسألة العذر والجهل ومسألة النوع ومسألة الايه العين وهكذا، وبنطلع من نقطة بنقطة وبعد يخش تاني يطلعنا مش عارف هنطلع فين. امامة الفاسق تصح؟ تصح. امامة المبتدع تصح؟ امامة اللي بيقول يا بدوي تصح؟ تصح. ماشي خلاص هذا ما نريد. اي لا صلي منفرد. ويقول هنا انا نتكلم على الجماعة التي فرض عليه. ماشي يعني هو دلوقتي يقول انا اصلي امامة مبتدع تصح، امامة اللي بيقول يا بدوي تصح؟ تصح. ماشي خلاص هذا ما نريد. اي لا صلي منفرد. ويقول هنا احنا نتكلم على الجماعة التي فرض عليه. ماشي يعني هو دلوقتي يقول انا اصلي التراويح خلف الفاسق في جماعة، انا اصليها واحد، لا صليها واحد هذه الحال، صليها واحد نعم، وخصوصا ها نعم هذه الجماعة غير وجبة مما لا شك، أصلا جماعة الصلاة غير وجبة. حتى من قالوا أنها سنة من الأئمة يؤثمون تاركة، فالخلاف لفظي بين من قال أنها سنة وبين من قال أنها واجب. أما من قال على أنها سنة مؤكدة أيضا الدوام على تركها، الدوام على تركها يفسق العبد به وترد شهادته إلى غير ذلك. طيب قال وتصح إمامة الأعمى والأصم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يا أم الناس وهو أعمى، والحديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. طيب تصح إمامة الأعمى، وقلنا قبل ذلك إمامة البصير أولى من الأعمى، لأن البصير أقدر على تلقي النجاسة واستقبال القبلة، يبقى البصير أولى. لكن ونقلنا قول الشافعي أو الشافعية ها أنه يستوي الأعمى والبصير، لكن في المذهب الأولى البصير. ليه؟ لأنه أقدر على تلقي النجاسة وأقدر على استقبال الإيه، ممكن الأعمى ينحرف وهو بيصلي لا يتلقي النجاسة وهو يتبول، فمن يكون أقدر على الإتيان بالشرط يكون تكون إمامته إيه أول. طيب لكن لو أما الأعمى ما حكم إمامته؟ ها صحيح لا تصح إمامة الأعمى. ولا أصم، الأصم اللي هو إيه الذي لا يسمع أيضا تصح إمامته. ليه؟ قال لأن العمى والصمم فقد حاستين لا يخلان بشيء من أفعال الصلاة ولا شروطها. لا يخل الأعمى حيؤدي الصلاة تامة بإيه؟ بأركانها وبشروطها، وكذلك الأصم حيؤدي الصلاة تامة بشروطها وأركانها، فالصلاة تامة بشروطها وأركانها من الأعمى والأصم فتصح الصلاة منهما أو تصح أمامتهما. ففقد حستين لا يخلان بشيء من أفعال الصلاة ولا شروطها تصح الصلاة إيه؟ من أصحابهما. نعم لا تحفظ اللي هو الأخرس، اللي هو الأخرس مش كده. الخرس نوعان، في خرس لازم وفي خرس عارض. الخرس اللازم ده اللي هو بيتولد أخرس، بيتولد ايه أخرس، وبيبقى الحقيقة هذا الخرس سابق على الايه او الفقد السمع الاصم، بيبقى اصم يعني الصمم بيكون قبل الايه قبل الخرس، لانه ما حيستطيع ان يتكلم الا لما يسمع، فان لم يسمع لا يستطيع ان ايه ان يتكلم. يعني لو الطفل نشا في مكان كله خرس مش عارف يتكلم حاجه خالص، يتكلم ايه؟ فاذا لابد انه بيسمع الاول وبعدين يحاول ان يقلد ما يسمع، فان لم يجد ما يقلده او انفقد حاسة الايه السمع فما بيتكلمش، فبيبقى السمع ها او ده اللي هو بنسميه الخرس اللازم للولد أيضا للولد أصلا إيه لا يسمع، ولد أصلا لا يسمع فلذا ما بيتكلمش. لكن في خرس عارض، العرض ده إيه؟ هو كان بيتكلم وكان بيسمع وجات له آفة ما قدرش يتكلم فخرس، لكن بيسمع، لكن بيسمع. فإذا مش كل أخرس ما بيسمعش، ففي أخرس ما بيسمعش وده اللي ولد هكذا، الولد أيضا أصلا ما إيه ما بيسمعش فما بيتكلمش لأنه ما سمعش حاجة عشان يتكلم. ولكن اللي كان سليم ثم أصابته آفة ليه الخرس، هذا هو الذي إيه لا يتكلم لكنه يسمع. واضح في الإيه ده؟ طب إيه حكم إمامة الأخرس؟ إمامة الأخرس على المذهب لا تصح إمامته، لا تصح إمامة الأخرس على المذهب حتى بمثله، بمثله. إيه يعني تعليل ذلك؟ علل ذلك أنه لا يقرأ، يعني لا يتكلم، فلا يأتي بالركن، فلا يقرأ الفاتحة، ولا يكبر تكبيرة الإحرام، ولا يقول التكبيرات الانتقال التي هي واجبة على الإيه على المذهب، ولا يقول التشهد ولا غير إيه ولا غير ذلك. فصلاته لا تنعقد، صلاته لا تنعقد بالقارئ. ليه؟ لأنه ما كبرش بالنسبة للإيه للقارئ. وقالوا كذلك لا تنعقد بإيه بمثله، بمثل ليه؟ لأنه لم يجهر بالتكبير أو لم يكبر تكبيرة الإيه الإحرام ولم يقرأ الإيه الفتح. لكن في الحقيقة هذا التعليل الذي علل به عدم جواز إمامة الأخرس لمثله تعليل عليه، تعليل عليه، لأن المأموم مثله لا يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن إيه أن يقرأ. والأصل العام لأمثال أصحاب الأعذار أن إمامته تصح لنفسه ولمثله، لكن لا تصح لمن هو أعلى منه، يعني في الاستطاعة أن الإتيان بالشرط أو بالإيه أو بالركن. فهذا التعليل لا يصلح لمن إيه لمن هو على حاله، بل الأصل أيضا أن الصلاة صحيح، أن الصلاة إيه أن الصلاة صحيحة، وهو الراجح في ذلك، لأن إمامة الأخرس تصح لنفسه، والقاعدة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، أو كل من صحت صلاته صحت إمامته. لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون الأخرس إماما للإيه للقارئ أو للناطق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، حديث صحيح مسلم. لكن بالنسبة للصحة صلاته إيه صلاته صحيح، صلاته صحيح. والأصل أن الشيء إذا فعل بأركانه لا نستطيع أن نبطله أو أن نفسده إلا بدليل، ولا دليل على بطلان صلاة الإيه القارئ خلف الإيه خلف الأخرس، في الدليل الشرعي أمور التهدية فقط. نعم صلاة الأخرس صحيحة لنفسه وبمثله وليه وللقارئ كمان ولغيره وللسليم. الأولى أنت إيه لو أنت صليت خلف أخرس ولم إيه ولم يقرأ، لا تم الصلاة خلفه ثم أعد هذه الصلاة من باب الاحتياط لا من باب الوجوب، تتم الصلاة لأن الصلاة صحيحة كما ذكرنا وأيضا لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فأنت دخلت في عمل فلا تبطله، وأيضا تعيد هذه الصلاة هذا من باب الاستحباب ومن باب الخروج من خلاف من أبطل هذه الإيه الصلاة. نعم. لكن من الأول لو أنت عارف أنه أخرس تصليش وراء، لا ينبغي أن تصلي خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القوم أقرأهم فإن هذا ما يقرأ. نعم. سوى إيه؟ مع صحة صلاة الأعمى. معنى هذا قلناه المرة اللي فاتت يا ابن الحلال، هذا قلناه المرة السابقة، وقلنا أنهما يستويان، وهذا مذهب الشافعية. خلاص مش هنعيد تاني، هنعيد تاني. طيب قال حسن وصحة إمامة الأعمى والأصم، يعني أعمى وأصم فقد الشم دي حاجة أعمى ومعاه تاني حسية تاني ما بيشمش أعمى وبيشمش. لا أعمى بس أصم بس، حتى ولو كان الأعمى فاقد الشم أو لو كان الأصم فاقد الإيه الشم. هو قال تصيح أمامة الأعمى والأصم والأقلف وكثير اللحن كل العطف ده على أنواع مختلفة، إنما هو مش أعمى وأصم وأقلف وكثير اللحن كل العبد فيه، هو يقصد إن الأعمى الواحد، إنما الوقت احنا هنقول هو أعمى وأصم ولا يشم ها بعدين في الآخر خلاص عبد الله عنه ميت ها. قال ها كما لو كان أعمى فاقد الشم فصحت مع ذلك الإمامة ماشي لا بأس. ويفهم من كلامه هنا أنه جمع بين الأعمى والإيه والأصم، يعني إذا كان أعمى وأصم تصح إيه تصح إمامته، لأنه قال أنهما إيه أنهما حستان لا يخلان بشيء من أفعال الإيه من أفعال الصلاة. طيب لكن هذا كلام الشارح، هذا كلام شرح، لكن كلام صاحب المتن ايه؟ قال وتصح امامة الاعمى والاصم والاخلف وكثير اللحن، يبقى هو المفهوم ايه؟ مفهوم انه لو اعمى صح ايه؟ امامته، ولو اصم صح ايه؟ امامته، ماشي؟ ولا بأس، لو جمعنا الخاصتين المهم ان هما حاستين مش هيخلان بايه؟ بافعال الصم. اصم واخطأ فصيحة، يعني ما سمعش لكن بيتكلم يعني، اللي هو صمم عارض، ها؟ ماشي. ماشي صحيح كما سيأتي، ما قلنا دي برضو سبق في الكلام يعني أعرف، لكن حيكون فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنها صحيح. طيب قال وتصح خلف الأقلف، ومن الأقلف ده وهو الذي لم يختتم ها الختان الطهارة، الأقلف الذي لم يختتم تصح ليه؟ وإيه هي القلفة؟ هي الجلدة اللي بتغطي الحشفة التي تغطي رأس الذكر، وأيضا هي الجلدة التي تكون في فرج المرأة، ولذلك كانوا يشتمون الرجل يقولون يا ابن القلفاء، يعني التي لم تختتم، يعني ما زالت القلفة فيها، التي هي مغتلمة شديدة الاغتلام إلى الرجال. فقال وتصح خلف الأقلف وهو الذي لم يختتم لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته كالمختتم، واضح؟ يبقى الأقلف الذي لم إيه؟ لم يختتم. طب ليه العلة؟ كلموا ليه في الأقلف؟ لأن القلف هذه اللي هي الجلدة اللي فوق الحشفة ممكن يدخل تحتها البول، يدخل تحتها ليه؟ يدخل تحتها النجاسة، يدخل تحتها النجاسة، فتكون طهارته غير إيه؟ كاملة. فلما تزال هذه القلفة ها يبقى التطهر ايه يسير وسهل، مش كده؟ فلذلك تكلموا عن الايه عن الاقلف، لان الامر يتعلق بمسألة الطهارة والايه والنجاسة. قال والنجاسة تحت هي القلفة، يسموها بضم الايه بضم القاف، والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكن ازالتها منه معفون عنها لعدم امكان ازالتها، فيبقى شأنها شأن النجاسة اللي جوه بطنه، كل منا يحمل نجاسة في ايه في بطنه، تصح صلاته تصح، لكن لو خرجت النجاسة هذه وظهرت ها ظهر البول او ظهر الغائط تصح لو صلى، وهذه الحال لا تصح. يبقى طالما انها مخفية غير ظاهرة فلها ايه فليس لها حكم، لكن لو ظهرت لها حكم، فيقول ان النجاسة تحت القلفة لا حكم لها معفون عنها كالنجاسة داخل ايه البطن فتصح امامته. ثم قال وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في ابطال الصلاة، كذلك هذا كله اذا كانت غير مفتوقة، يعني اذا كانت غير مشقوعة اللي هي ليه القلفة هذه، اما المفتوقة او التي يمكن فتقها وغسل ما تحتها يعني يمكن ان يغسل ما تحتها، فهذا ان ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله لم تصح صلاته، ففضلا عن إمامته كحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها. واضح الكلام؟ إذا القلفة لو كانت مغلقة ما يستطيع أن يغسل ما تحتها، معفو عن النجاسة الموجودة تحتها، لكن لو كانت مشقوقة ويمكنه أن يغسلها وقصر في غسلها وصلى بالنجاسة فصلاته غير صحيحة على المد أنه قصر، فضلا عن إيه إمامته، يبقى صلاته لنفسه ما صحيحش، يبقى كيف صحيح إمامته؟ هذا كلام. نعم طبعا نعم الأقلف هو مش هو المقصر، بقى حنقول إن أهله اللي قصر خلاص، لكن لما يكبر حنقول ختان واجب عليه، لكن قد يتعذر أن يختتن وهو كبير. ليه؟ يخشى منه الهلاك. أيوة اختتن إبراهيم وابن الثمانين صحيح، لكن الأمر قد يختلف من واحد إلى إيه، واستدل بوجوب الختان على إيه؟ على ذلك مش كده؟ لكن قد يخشى منه إيه؟ هلاك. يعني إذا قيل قال الأطباء أن إذا اختتن هذا وهو كبير ويقع عليه ضرر كثير أكثر من ضرر ترك هذا الإيه؟ الاختتان. فنقول دع الاختتان، سقط عنك هذا الإيه؟ هذا الوجوب، لا ضرر ولا ضرار. نرجع بقى لإمامته، فمسألة إن الختان واجب وإنه يختتن أم لا يختتن هذه مسألة منفصلة. حتى ولو كان هو آثم بعدم الاختتان مع القدرة عليه، ما حال إمامته؟ يبقى دي منفصلة عندي. نعم مقصر في ايه؟ مش مقصر في ازاله النجاسه. ايوه نعم هو ده، هذا لازم لهذا، احنا نقول ان هو قصر في الايه؟ في الاختتان، فهذا لازم انه يكون مقصرا في ازاله النجاسه التي ايه؟ التي تحته. لكن الامر فيه تفصيل، الامر فيه تفصيل كما ذكر، فقد لا يكون مقصرا. يعني حتى لو عملنا ان ازاله النجاسه التقصير فيها من مقتضى التقصير في عدم الاختتان، لكن عدم الاختتان لا يكون فيه مقصرا في كل الأحوال، فقد يكون مقصرا وقد يكون غير إيه؟ غير مقصر، وقد يكون معذورا. فنفترض أن هذا المعذور أم الناس، فما حال إمامته؟ اللي هو إيه؟ لا مش مقيد بالعذر في الحقيقة، مش مقيد بالعذر، أن كما ذكرت أن المسألة إيه؟ أن المسألة منفصلة. حتى ولو قلنا أنه مقصر في الاختتان، فتكون النجاسة الموجودة مخفية، مخفية. يعني مثلا كما يصلي الحاقن، يصلي الإيه؟ الحاقن. ما حكم صلاة الحاقن؟ الحاقن من هو الحاقن؟ الذي يدافعه الإيه؟ الأخبثان. يعني ايه؟ يريد ان يتبول او يتبول وبيصلي، ايه حكم صلاته؟ صلاته صحيحة مع الكراهة، مع ايه؟ مع الكراهة. لكن لو ظهر شيء هنا تبطل ايه؟ تبطل هكذا على هذا النحو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، قال وتصح الصلاة خلف كثير لحن لم يخل المعنى، والتمتام الذي يكرر التام. أولا تصح الصلاة خلف كثير لحن لم يخل المعنى. كثير ليه اللحن؟ اللحن يعني أصلا هو تغيير الحركات، تغيير تشكيل الكلمة، تغير الفتحة خليها كسرة، الضمة خليها فتحة، ده هو اللحن. فمعناه سواء هذا كان التغيير من ناحية الصرف أو من ناحية النحو، ناحية الصرف يعني غير إيه؟ بنية الكلم، ومن تغيير من ناحية النحو يغير شكل الكلمة، وممكن تؤدي إلى معنى إيه؟ إلى معنى آخر. مثال إحالة المعنى، إذا قال الرجل مثلا أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا بدل كسر الفتحة فتح الفتح، بدل ما يقول اهدنا الاهدنا، فهذا ايه؟ هذا احال المعنى، هذا صحيح لحن، لكن لحن احال الايه؟ احال المعنى، لان اهدنا من اهدى يهدي هدية، مش كده؟ لكن اهدنا من الهداية، من الايه؟ من الهداية، والهدية غير الايه؟ غير الهداية، انت بتطلب هدية من الله غير طلب الايه؟ الهداية من الله عز وجل. فهذا اللحن يغير الايه؟ يغير المعنى. كذلك لو قال بل إياك نعبده، الإياك بكسر الكاف، ها هذا لحن فاحش أخل بالإيه بالمعنى. وكذلك إن قال ها صراط الذين أنعمت بدل أنعمت بضمير متكلم بدل ضمير المخاطب، فأيضا هذا أخل بالإيه بالمعنى. فهذا اللحن يخل بالإيه يخل بالمعنى، فهو مبطل للإيه مبطل للصلاة. لكن اللحن الذي لا يخل بالمعنى لا يبطل الصلاة. لو قال الحمد لله مثلا، فلن نقول الايه الحمد لله، ها فهو قال الايه الحمد بدل ما يضم الحمد نصب الايه الحمد، الحمد ها لله قال لله بضم الايه بضم. هل هذا يغير المعنى؟ هذا لحن صحيح، لكنه يغير المعنى لا يغير الايه لا يغير المعنى. هو يقول وتصح الصلاة خلف كثير لحن لم يخل المعنى كجر دال الحمد، أنت تقول الحمد لله فهو قال الحمد كجر دال الإيه كجر دال الحمد، يبقى هذا اللحن لا يخل بالإيه بالمعنى كجر دال الحمد ونصبها لله، ها ليه ونصبها لله ها ونصبها لله قال لله ها قال الحمد لله يا الحمد لله مش كده ف ها ايه ايوه نعم معنى بنقول كده، انا بنتكلم في الصحة والبطلان، نتكلم في هذا يجب علينا واحد عنه، واحنا بنقول ان ده يعني كده كويس، احنا بنتكلم في الصحة والبطلان، ممكن يكون آثم لكن حكم صلاته ايه هو ده اللي بيتكلم عليه إيه؟ هذا الان طيب كجر دال الحمد ونصبها لله ونصب باء ربي، ها ويقول رب بدل يقول ربي الحمد لله ربي، فهو ايه جر الدال بتاع الحمد قال الحمد ها لله رب بدل ما يقول ايه ربي، فكل هذا لحن لا يخل بالمعنى فلا يبطل الصلاة. ونحو ذلك سواء كان المؤتم مثله يعني زيه أو كان لا يلحن، لأن مدلول اللفظ باقي وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى لكن مع الكراهة، لكن مع الإيه لكن مع الكراهة، يبقى تصح إمام الكثير اللحن الذي لم يخل بالمعنى لكن مع الكراهة. نعم هو في الحقيقة ضرب المثال هنا للشارع للفاتح، لكن في معنى كثير لحن لم يخل المعنى هذه محمولة في المتن على كثرة اللحن، ها سواء كان في الفاتحة أو في غير الايه أو في غير الفاتح، سواء كان في الفاتحة أو في غير الايه أو في غير الفاتح، يعني كثرة اللحن التي لم تخل بالمعنى سواء كان في الفاتحة أو غير الايه أو غير الفاتحة، كما سيأتي أنا ناقل كلام ثاني ها لأنه هو في متن في المذهب وتكره إمامة اللحان، إمامة الايه اللحان أي كثير اللحن في غير الفاتح، كثير اللحن في غير الفاتح ها أي نعم، فتكره إمامته اللي بيحيل المعنى في غير الفاتحة هيخش في المتكلم الجاهل، المتكلم الجاهل هو تكلم بكلام داخل الصلاة جاهلا لأنه ما تكلمش بالقرآن، يعني هو لما غير الكلمة فكأنه تكلم بكلمة أجنبية عن الايه عن القرآن، فكأنه تكلم في الايه في الصلاة، فصلاته صحيحة وهو كلام الايه وهو كلام الجاهل، لكن تكره إمامته. فكثرة اللحن ها في الفاتحة وفي غيرها لا تبطل الصلاة لكن تكره إمامة الايه إمامة اللحن، ولذلك قال هنا تصح إمامته لكن مع الايه مع الكراهة. طيب فين الكلام هنا قال ايه تاني وتصح الصلاة كده خلاص نصلي ولا لسه شوية نزيه لسه شوية ولا نصلي نصلي لا يعني الوقت جه هنكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب ان شاء الله. فات ربع ساعة ماشي نصلي ان شاء الله. بالنسبة ليوم الخميس القادم درس العقيدة هيكون بعد المغرب ان شاء الله تعالى. يوم الخميس القادم فقط، يوم الخميس القادم فقط هيكون بعد المغرب، الى ان تتغير الساعة هتكون دروس بعد المغرب وبعد العشاء. يعني الحصة الاولى هتبقى بعد المغرب والثانية هتبقى بعد العشاء. يعني الفقه هيبدأ بعد المغرب وكذلك الايه العقيدة هتبدأ بعد المغرب، لكن هذا بعد تغير الايه الساعة. لكن استثناء فقط في المرة القادمة في درس العقيدة يوم الخميس القادم ان شاء الله هيكون بعد الايه بعد المغرب. او نقدر نقول ان خليه دلوقتي درس المرة الجاية، لو في امر جديد هننبه عليه ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم. طيب، قال الشيخ: وتصح الصلاة خلف كثير لحن لم يخل المعنى. قال: وتصح الصلاة خلف الفأفاء، وهو الذي يكرر الفاء، هو الذي يكرر ليه الفاء، ها يعني يكرر فففف كده وهكذا، يعني يكررها حتى ايه حتى ينطق بالحرف الذي ايه بعدها. وكذلك التمتام هو الذي يكرر ايه التاء، يقول لك تدخل مثلا ايه يكرر التاء، فتصح الصلاة خلفه، لكن لابد ان ياتي بحرف الفاء وحرف الايه وحرف التاء. وخلف من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، خلف من لا يفصح ببعض الايه الحروف لا يخرجها من مخرجها ولا يفصح ايه بها، فتصح الصلاة خلفه أيضا. أو يصرع كالقاف والضاد، أو يصرع من لا يصح بعض الحروف كالقاف والضاد، أو يصرع ها إيه لا يصرع يعني طب يعني إيه يسرع وال مرة الصلاة كما هو مش خارج من الصلاة، يعني هتصح هتكمل الصلاة، هيكملون ايه هيكملون خلفه. يعني لو فرض ان الانسان كان يصلي هو سرع وهو ايه وهو يقرأ، لكنه ايه خلاص خرج من الصلاة لما اصابه الصلاة، هيكملوا وحدهم هيكملوا ايه هيتموا الصلاة. فدي حكمها حكم امام اصابه عذر فخرج من ايه من الصلاة، القافي والضالي أو يصرع، أو لعله يعني بها شيئا آخر أنا لا أتبينه هنا الآن، أو يصرع يعني كانت محمولة على الصرع وما فيش لي خطأ في الايه في النقل، فهو شأن شأن أي إنسان ايه حيصيب عارض أثناء إمامته. طيب، فإمامته صحيحة والصلاة ايه صحيحة ويبنون على ما صلاه به. طيب، يقول: مع الكراهة في الايه في الجماعة، او لو حملناها على الذي يسرع نقول انه تكره الصلاة خلف، يعني انسان كل ما يصلي ايه يسرع، كل ما يصلي بالناس يسرع، فهتكره الصلاة خلفه لانه يفقد على الناس خشوعا في الايه في الصلاة. مع الكراهة في ايه الجميع. قال جماعة: ومن يضحك صوته او رؤيته، ايضا صوته يعني رفيع جدا بحيث انه ايه يعني يضحك بعض الناس او كثير من الناس اذا ايه اذا سمعوا، فايضا هذا لا تصح امامته لانه ايه سيفسد على الناس صلاته، تصح صلاته مع الايه مع الكراهه اصلا. ومن يضحك صوته او رؤيته، قال في الفروع: قيل والامر ايضا تكره صلاته تكره ايه امامته. لما لانه فيه شبه من المراه من وجه، مش كده من ايه من وجه، وإمامة المرأة لا تصح بالايه بالرجال كما سيأ. طيب، يبقى ايه تصح الصلاة خلف هؤلاء؟ لو قال اولا تصح إمامة الاعمى والاصم والاقلق وكثير اللحن والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة. طيب، قال ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. والصحيح أن إمامته صحيحة، إمامة العاجز عن شرط أو ركن صحيحة بمثله وبإيه وبغيره وبالقادر، يعني غير العاجز. ليه؟ بناء على القاعدة التي ذكرناها أن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، إذا صحت الناس صحت إمامته. وهذه القاعدة دلت عليها النصوص العام إلا في مسألة المرأة، إنها لا تصح أن تكون إماما للرجل، لأنها وردت النصوص بذلك ودلت الأدلة على على ذلك، ولأنها من جنس من جنس آخر. وأيضا تصح إمامة العاجز للقادر لما سيأتي أنه صحت إمامة القاعد العاجز عن القيام بالقادر على على القيام، فصحت إمامة العاجز هذا. فإذا أيضا يقاس عليها كل من عجز عن ركن أو عجز عن شرط تصح أيضا إمامته بغير بغير العاجز. نعم، ايه التعليل على ان القادر اذا صح في نفسه صح في نفسه؟ وهذه القاعده دلت عليها النصوص العام الا في مساله المراه، انها لا تصح ان تكون اماما للرجل، انها وردت النصوص بذلك ودلت الادله على على ذلك، ولانها من جنس من جنس اخر. وايضا تصح امامه العاجز للقادر لما سيأتي أنه صحت إمامة القاعد العاجز عن القيام بالقادر على على القيام، فصحت إمامة العاجز هذا. فإذا أيضا يقاس عليها كل من عجز عن ركن أو عجز عن شرط تصح أيضا إمامته بغير بغير العاجز. نعم، إيه التعليل على أن القادر أو على أن العاجز لا تصح إمامته؟ ليه؟ لأن القادر على تحقيق الشرط أو تحقيق الركن هو أكمل حالة من العاجز، ولا يصح أن يكون العاجز إماما للقادر، لأن هذا أكمل لتحقيق الشروط والأركان، فمرتبته أعلى، فلا يصح أن يكون الأدنى إماما للأعلى، فلا بد أن يكون الأعلى إمام للأدنى. هذا التعليل الذي ذكروه من أجل أنه لا تصح إمامة العاجز، لكن واضح أن الدليل الصحيح أنه تصح إمامة العاجز عن ركن القيام بغير العاجز عن ركن القيام. إذن صحت صلاة العاجز عن أداء ركن بغيره، فتصح عن غير ركن القيام، وتصح أيضا عن عن شرط، ومعنى القاعدة أنه صحت صلاته لنفسه صحت لغيره أو صحت إمامته. لسه في تفصيل في المسألة من مكملها. أيوة جاية لسه جاية. قال هنا ولا تصح إمامة العاجز عن شرط كمن بثوبه نجاسة لا يعفى عنها، كمن بثوبه نجاسة لا يعفى عنها، فدا عاجز، وقلنا يعفى بثوبه نجاسة لا يعفى عنها، ولم يجد ماء يغسله، ولا يجد ثوبا غيره، فدا حيصلي عريان ولا حيصلي بالثوب، ولا حيصلي بالثوب النجس، فهو معذور، يبقى حيصلي بنجاسة متلبسا بها معذورا، فصلاته صحيح، لكن يقول لا تصح إمامته، لأنه عاجز عن عن تحقيق الشرط وهو طهارة الثوب أو البدن. ويقول وكالمتطهر بأحد الطهورين بعادمهما، يعني المتطهر بماء أو بتيمم بعادمهما، اللي هو لا متيمم ولا مطهر. فقال لا تصح إمامة العادم الطهورين اللي هو غير مطهر وغير متيمم للمتوضع أو متيمم. ليه؟ لأن المتيمم المتوضع أعلى حالا ومحقق للشروط أكثر من فلا يؤم الأدنى على نفس الأمر. اللي هي لا يعني الائتمام، ائتمام المتطهر بأحد الطهورين بعادمهما، ائتمام يعني الإمام هو عادم الطهورين، ائتمام. طيب إلا بمثله. طيب أو عاجز عن ركن كقيام أو ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله. فالعاجز عن شر، العاجز عن شر يعني مثلا إيه؟ من عليه نجاسة لا يستطيع أن يزيلها، ها؟ لا يصلي بمثله على المذهب. والذي رجح شيخ الإسلام أن إمامة العاجز عن إزالة النجاسة تصح، فقال في الاختيارات: وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة. ليه؟ عملا أيضا بالعلم القاعد، أن صلاة هذا العاجز عن إزالة النجاسة صحيحة لنفسه أم لا، إذا تصح إمامته لغيره. وأيضا رجح العثيمين أن صلاة من به ثلاث بول صحيحة بمثله وبصحيح سليم، لأن صلاة من به ثلاث بول هذا عاجز عن الإيه؟ عن الطهارة، مش كده؟ لكنه لا يرفع الحدث، لكنه يستحل الإيه؟ الصلاة لعجزه عن رفع الإيه؟ عن رفع الحدث، فحدثه لا يرفع، لكنه يستبيح الإيه؟ الصلاة بهذا التطهر، فهو معذور، لكن صلاته لنفسه صحيحة فتصح إيه؟ إمامته لغيره. فقال الصحيح أن صلاة من به ثلاث بول صحيحة بمثله وبصحيح سليم، ودليل ذلك إيه؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، دون تقييد آخر. وهذه أدلة عامة لا يصح تقييدها بغير دليل، بغير إيه؟ بغير دليل، بالإضافة للقاعدة التي ذكرناها: من صحت صلاة الناس صحت لإيه؟ صحت لغيره. طيب، لكن ويستثنى، استثنى هنا صورة، يعني صاحب المتن قال: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. يعني هذه الصورة الاستثناء، وقال اللي عجز عن شرط أو ركن لا تصح صلاته إلا بمثله، لكن صحح صلاة إمام الحي العاجز عن القيام بالقادرين على القيام، ها؟ بشرط أن يكون هذا العجز مرجو زواله، فهو صحح إمامة العاجز عن القيام للقادرين على القيام بشرطين: أن يكون إماما رتبا، أن تكون علته مرجوة الإيه؟ الزوال. هذا إيه؟ هذا الذي استثناه هنا. طيب ما دليل استثناؤه ليه؟ لذلك يقول: أي إمام الحي الراتب العاجز عن القيام فقط، يعني عنده هنا العاجز عن الركوع أو العاجز عن السجود لا تصح إمامته بالقادر على الركوع والقادر على الإيه؟ على السجود، يعني هو استثنى فقط الإيه؟ القيام. نعم، استثنى الإمام الراتب المرجو زوال علته في القيام فقط، في الايه؟ في القيام. قال المرجو زوال علته، قال هنا: لان امام الحي يحتاج الى تقديمه بخلاف غيره، والقيام اخف الايه؟ اخف الاركان، بدليل سقوطه في النفس، يعني هو حيسقط القيام فقط لا الركوع ولا السجود، بدليل سقوط القيام في الايه؟ في النفس دون الركوع ودون الايه؟ ودون السجود. قال: فيصلي الإمام جالسا ويجلسون، أي المأمومون القادرون على القيام خلفه، أي خلف إمام الحي إذا صلى بهم جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا، فصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وهذا الحديث متفق عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مريضا فصلى بالناس، بدأ الصلاة جلسا، فاصطفوا خلفه قيام، فأشار إليه من يجلس، أنا جلست فإيه؟ فاجلس. وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، باقي الحديث، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا إيه؟ أجمعين. الحديث متفق عليه ولفظه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى حسن. قال وهو من المفردات، يعني من المفردات ذكرنا قبل كده، ها؟ مفردات المذهب. إيه هو اللي من المفردات؟ اللي هو استثنى إمام الحي، هذا الاستثناء من المفردات. هم الذين قالوا لا تصح صلاة العاجز خلف الإيه؟ صلاة القادر خلف العاجز عن ركن أو شرط، لم يستثن، لم إيه؟ لم يستثن، لكن في هذا المذهب استثنى إمام الحي المرجو زوال علته في ركن القيام، وده من مفردات المذهب، أي لم إيه؟ لم يقل به أحد من المذاهب الإيه؟ الأخرى. وهذا جمع الإمام أحمد في الحقيقة، ها؟ جمع سنة. اللي هو ايه العله، ايه العقليه؟ قصدك حتى لا يدوم على فكره قرون القيام، هو قال يعني يشترط ان العله مرجو زوالها، حتى لو كان عاجز تمام العجز خلاص اصيب بشلل، ها، فهذا لا يرجى زوال العله فيغير الامام خلاص، لان احنا لو اجزنا امامه هذا على حد ما يقول، فمعنى ذلك ان الناس هتصلي على طول قعود. اما المرجو زوال علته ده يعني مريض يومين ثلاثة اربعة اسبوع وبعدين ايه يبرأ باذن الله خلاص، يعود الناس يأتون بالصلاة بركن القيام. اما الغير مرجو زوال علته ده فطول عمرهم بقى يخشوا يصلوا ايه جلوس، ها. فقال لو احنا اجزنا الذي يعني اصيب بعجز عن القيام وعلته غير مرجوة الزوال، ها، فهذا سيفضي الى ايه، الى ترك القيام على الدوام. لكن فهو فرق ما بين ترك القيام على الدوام والاستثناء. الاستثناء جابه منين؟ من الحديث. طيب هم اختلفوش اهو، صلوا قعود اهو، يعني ايه اللي تختلف على الامام؟ ماشي، ما هم بقول صلوا جلوس، بقول صلوا قيام. ايه يعني علة اللي هتدوم معاه؟ ها؟ ايوه، اصيب بمرض صلي جالس خلاص، ها، هت ايه اللي هتستمر؟ ما قد تكون تستمر وقد لا تستمر. على المذهب ان استمرت لا تصح امامك، ان كان مرجو زوال العله تصح امامك، انه لا صح. ما هو هو قال لان ذلك سيفضي الى ترك الدوام على الدوام، وبالتالي هيغير في هيئه الصلاه على الدوام. يبقى كان الفرض ده التغيير لو كان استثنائي جاز، اما لو كان مستمر ودام التغيير يبقى هيغير في صوره الصلاه. اي نعم لله الرجع عدمه لا فرق، لان الادله لم ايه يعني كنت عشان رايحك الدليل لم ايه لم يفرق ما بين اللي علته مرجوه الزوال او غير مرجوه الايه الزوال. حتى هذا الذي قالوه لو قالوا انه ايه ان هذا سيؤدي الى ترك القيام على الدوام، ولو فرض ذلك فهو يعمل بنص شرعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعي، مش كده؟ فهو يعمل بهذا النص، بالاضافه ايضا على انه ايه قد يصلي بعض الصلوات في غير هذا المسجد، قد ياتي له عذر فيمتنع الجماعه فيصلي ايه فيصلي قائما الى غير ذلك، يخرج الى عمل فيصلي باقي الصلوات ايه مع وراء إما أخرى لا يجلسون. فمش معنى أنه حيصلي كل صلواته في كل الأيام جاه، لا، هو جاء صلى وراء الإمام ده. وأيضا بالإضافة على أن النصوص الشرعية التي أتت غير مقيدة، ودي قاعدة في الحقيقة، يعني القيد اللي ذكره هنا أنه قيد الجلوس أو جواز أن يصلي جالسا خلف الإمام الراتب الغير قادر على القيام بشرط زوال العلة، هذا القيد لأنه الإمام الراتب وكذلك المرء زوال علته لا ذكر له في الحديث. إذا صلى جلسا فصلوا إيه جلوسا أجمعين، ما قال إماما راتبا، ما قال لعلة يرجى إيه زوال هذه العلة. ففي الحقيقة أن النصوص أتت مطلقة دون تقييد، والقاعدة ها يعني التي ينبغي أن تحفظ جيدا أن ما ورد عن الشارع مطلقا لا يجوز تقييده إلا بدليل، ما ورد عن الشارع مطلقا لا يجوز تقييده إلا بدليل. فإذا قيد بغير الدليل فكان هذا تحكم على الشرع، قيدت ما لم يقيده لإيه الشرع، وأنت مأمور فلا بد أن تأتمر بإيه بحكم الشرع ولا تقيد ما لم يقيد الشرع. وهذه القاعدة في الحقيقة هتفيدك في كثير من المسائل، كمسألة المسح على الخفين مثلا، أتى الشرع بجواز بإيه بمشروعية المسح على الخفين ولم يقيد ب يعني جواز متابعة السير فيهما ولا سلامتهما من خروق الطعن ولا ثبوتهما بأنفسهما ولا غير ذلك من الشروط التي اشترطها كثير من الايه من الفقهاء. فأطلق الشارع، فتقييد ما أطلقه الشارع بغير دليل هذا لا يجوز، كذلك تقييد هذا الإمام الذي أصابه العذر وصلى جالسا بأنه إمام الحي وبأنه يعني أصابته علة يرجى زوالها هذا تقييد بغير دليل. فالأصل أنه يصلي خلف أي إمام إذا وجدوا أن أقرأهم لا يستطيع القيام وصلى بهم جالسا فيصلي خلفه جلوسا، سواء كان إماما راتبا أو غير إمام أو غير إمام راتب. طيب، يبقى هنا العلة التي أيضا مسألة قال فلا تختلف عليه وهو من المفرد، وتصح الصلاة خلفه قياما. عايز يقول لك ان انت لو صليت خلف الجالس وانت قائم صلاتك صحيحة، لانه الاصل ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة، مع ان ظاهر القول هنا فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين، فهذا امر ومخالفته لا تجوز. فعلى هذا يجب على من صلى خلف قاعد أن يقعد لظهر لي نص، وقال بذلك طائف من أهل العلم، لكن ورد ما يعارض ذلك أن النبي، وأيضا ورد في الصحيح وهو أيضا من المتفق عليه، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس و خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فجلس بجوار أبي بكر رضي الله عنه فأصبح إماما للناس وهو جالس، وكان أبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس بصلاة أبي بكر ولم يأمرهم بجلوس، فكان ذلك آخر الأمرين أنه صلى بهم جالسا وهم قيام، مع قوله عليه السلام وفعله أنه لما أصابه المرض الطارئ قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فكيف يجمع بين الحديثين؟ جمع أهل العلم بطرق شتى، منهم من قال أن الحديث الآخر وهو قبل وفاته ناسخا للأول، وبالتالي نسخوا الجلوس خلف الإمام الجالس وأبطلوا صلاة من صلى جالسا خلف إمام جالس، لأن القيام ركن وهو قادر عليه، فإن تركه متعمدا بطلت صلاة. وقوم جمعوا بين الأحاديث، وفي الحقيقة الجمع أولى من القول بالنسخ. قالوا، وهذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى عن طائفة من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا في مرض موته وهم قيام ليبين لهم جواز القيام خلف الإمام القاعد، خلف الإمام القاعد، وبين لهم قبل ذلك إذا صلى قاعدا أن يصلي قعودا، فبين لهم أنهم مخيرون بين القيام وبين الجلوس، لكن قال لكن الجلوس أولى لثبوت الأمر به، إنه ثبت الأمر، فإذا صلى جالسا فصلوا إيه جلوسا أجمعين. وكلام ابن حجر بنصه، وجمع بعضهم بين القضيتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب، الأمر بالجلوس كان إيه كان للندب، وتقرير قيامهم خلفه فين ده؟ لا، كان لبيان الجواز، فمن أم قاعدا خير من خلفه بين القيام والقعود، والقعود أولى لثبوت الأمر بالائتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. واضح؟ وجمع أيضا بعد ما نقل الصنعاني رحمه الله تعالى في حاشيته على عمدة الأحكام أقوال العلماء في الجمع بين الحديثين أنه أمرهم بالقعود وتركهم قيام قبل موته وهم يصلون خلفه، بعدما جمع طرق الأحاديث وتأويل العلماء في ذلك، قال يعني بعد وحين عرفت ضعف هذه الطرق التي أبداها المانعون من إمامة القاعد، يعني كأنه يعني يرد على من قالوا بإيه أبداها المانعون عن إمامة القاعد أن القاعد لا يؤم مطلقا، عرفت أن الأصح صحة إمامته، صحة إمامة الإيه القاعد، لكن يبقى التعارض بين صلاة صلى الله عليه وسلم بهم وهم قيام وقوله وإن صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا. قال أحمد، ونقل جمع الإمام أحمد للحديثين، قال الإمام أحمد إن الحديثين يتنزلان على حالتين، على حالتين، أحدهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فيصلون خلفه قعودا، ها واضح؟ والحالة الثانية إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فإن تقريره صلى الله عليه وسلم لهم على القيام دل على أنه لا يلزمه الجلوس في تلك الحالة، فإن أبا بكر وهو إمامهم أولا ابتدى بهم الصلاة وهو قائم وصلوا معه قياما، بخلاف الحالة الثانية وهي الأولى أنه صلى الله عليه وآله وسلم ابتدى بهم الصلاة جالسا فلما صلوا قياما خلفه أنكر عليه. واضح؟ إذا كيف جمع الإمام أحمد بين الحديثين؟ حملهم على حالتين، الحالة الأولى إذا ابتدأ الإمام جالسا صلوا خلفه جلوس، لكن إن ابتدأ قائما وأصابته علة فجلس ظهر وجعه ما قدرش يقف فخذ الجالس يصلوا خلفه إيه قيام، عملا بالحديثين وإعمالا للدليلين. وكما ذكر العلماء الجمع أولى من القول بالإيه بالنص، وبعضهم حمل بدل ما حمل ذلك على حالتين الإمام حمل الحديث الأخير على بيان الإيه على بيان الجواز، وقال أن الأولى هو الجلوس للأمر إيه للأمر به. واضح؟ وهنا برضه في المذهب ذلك، قال إذا صلى الإمام المرج زوال علته جالسا صلوا خلفه وتصح قيام، يعني كأنه خيرهم بين القيام والجلوس، لكن الأولى أن يصلوا جلوس. نعم. ليه؟ السائل يقول إذا قلنا أنه أن المأموم يخير بين أن يصلي جالسا وبين أن يصلي وبين أن يصلي قائما، فهيكون بعض المأمومين يصلون جلوسا على مذهبهم وبعضهم يصلون إيه قياما على مذهبهم، لا ضير في ذلك، لا ضير في إيه في ذلك، وهذا من التغيير الجائز، وهذا من التغيير الجائز، لكن الأولى في الحقيقة أن يبقى الناس على صورة إيه؟ واحدة، وهي إذا صلى الإمام جالسا صلوا جلوسا أجمعين، لأن الأوامر تبدا، وهذا أول، هذا الإيه؟ هذا أول. لكن لو صلى بعضهم قياما وبعضهم جلوس ها جائز، وهذا ليس مبطلا للإيه؟ للصلاة. إمام دخل، إمام دخل بجانبه الأيسر وكان أبو بكر عن جانبه الأيمن، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما بجانب بكر، لا أبو بكر هو الإمام. بدأ الصلاة، لا بعد ما بدأ الصلاة، بعد ما هو صلى طرفا من الصلاة، هو بدأ الصلاة، هم بدأ، ما ليه أصلا بدأ الصلاة بعد الإمام أبو بكر؟ لأن الصلاة كانت غير موجود، فأتوا هم يصلوا، فدخل وجلس بجواره أبي بكر، جلس عن شماله، جلس عن شماله، وأبو بكر عن يمينه، فخلاص اقتضى أن يصلي هو الإمام، وأن أبو بكر هو الإيه؟ هو المأموم، لأن الناس اختلفوا في ذلك، في اللي بيجمع بين القضيتين، أن إيه؟ أنه هو صلى عن يمينه، وبالتالي صلى مأموم، ولم يصلي إيه؟ إمام، ويبقى الأمر على الجلوس، على ما هو عليه، وليس هناك نسخ، وليس في هذا الحديث معارضة، على أن الرسول كان مأموما، وأي عاجز عن القيام حيصلي خلف الإمام القائم جالس، لا شيء في ذلك، ولا تعرض من الحديثين، لكن يأتي التعرض متى؟ عندما يكون هو إمام ويجلس ويتركهم إيه؟ قائمين، وهذا صحيح أنه كان إمام كما ورد في الأحاديث، بان أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان الذي إيه؟ إمام، وأبو بكر كان مؤتما به، وكان يسمعهم صوتا النبي صلى الله عليه وسلم لضعف في حالة إيه؟ مرض صلوات الله وسلامه عليه. طيب طائفة من أهل العلم قالوا القول بالنسخ، هذا قول طائفة من أهل العلم قالوا، مش هنقول القول معتبر، نعم قول معتبر، لكن في الحقيقة لا يصار إلى الناس أن تعذر الإيه؟ الجمع، هو قول معتبر لكنه مرجوع، لكنه مرجوع، والراجح عدم النسخ، لأن شرط النسخ أن يكون الحديث الناسخ متقدم على الحديث الإيه؟ المنسوخ في النزول، والكل في زمن الوحي، يعني الحديث الإيه؟ الناسخ يعني يكون متأخر، أقصد متأخر إيه؟ نزولا عن الحديث الإيه؟ المنسوخ، وأن يكون الكل في زمن الوحي، وأيضا أن يتعذر الجمع بين الدليلين، فيصار للنسخ إلا لو نص الشارع على أن هذا نسخ هذا، فإن لم ينص الشارع على النسخ لكن أتى دليل وعرف التاريخ وتعذر الجمع يصار للنسخ، لكن إن كان الجمع ممكنا فلا يصار للإيه؟ فلا يصار للنسخ. إذا الجمع هنا هو الواجب، الجمع بين الدليلين واجب إذا كان ممكنا، إن تعذر قيل بالنسخ أو الترجيح، تعذر معرفة التاريخ مش عارفين فيه الأول ولا الآخر، ينظر أي الحديثين أصح من الآخر فيطرح الأقل صحة ويعمل بالإيه؟ بالصحيح، ودي وسائل الترجيح كيف نرجح بين الأدلة، ما يكون في أدلة متعارضة نرجح بينهم إزاي، إما بقى بالنسخ وإما بالجمع وإما بالإيه؟ بالترجيح. طيب هنا، وطبعا إذا أمكن الجمع وإعمال كل الأدلة دون إسقاط قوي فهذا هو أولى الإيه؟ أولى الأقوى. طيب فهنا يمكن الجمع كما جمع الإمام أحمد أو كما جمع غيره أنه صلى قائما في آخر حياته لبيان الجواز، مع أن السنة هي الإيه؟ القعود، ويكون العبد مخيرا بين القيام والجلوس خلف الإمام القائم. واضح؟ هو اصلا احنا بتقول هيكبر قائم، هو استطاع ان يقوم فيجب عليه ان يقوم الى ان يعجز عن القيام فيجلس، مساله ان يكبر قائم او يكبر جالس، هنقول عاجز عن القيام اتوا به متشال وحطوه قاعد مش كده، اما مساله ان هو جاي هيكبر قائم يبقى قادر ان يقوم، اذا هو قادر على القيام يبقى بدا الصلاه من قيام، هتبداوا معاه من قيام، بعدين أرى نص الفتحة وهو قائم، أرى التكبيرة فقط وهو قائم، بعدين جلس، هتكمل خلفه الصلاة قائمة، يبقى ده ما بدأش الصلاة من إيه؟ من جلوس. لا من جلوس كله. مفيش، أما قالش في الحديث ابدأوا قياما ثم اجلسوا. إذا صلى جالسا أي إذا بدأ في صلاته جالسا فابدأوا صلاتكم أيضا إيه؟ وأنتم جالسون. ليه؟ الرسول عشان دخل في نعم. اي صح، دي هو فعل شمال ابو بكر. دخل صلى. ايوه صلى. يعني ما تنفعش تفهم حد تاني؟ وانت احنا زي بيصلي، الامام بيصلي هنا، نفترض مثلا اللي بيصلي هنا غير الامام الراتب، وجي الامام الراتب ودول بيصلوا خلاص، فراح دخل اهو، دخل من باب ده الامام الراتب وراح واقف على شمال الامام ده، فهنا المأموم على طول تحول الى امام، وايه الامام الراتب هو اللي ايه دخل امامنا، هذا حقه ماشي هيكمل بيهم خلاص، يفضلوا قاعدين هما كده هيبقوا ايه، او الامام هيبقى متاخر عنهم ركعه مش كده، يقوم يجيبها لوحده ويستنوه لغايه ما يخلص يسلم ويسلموا معاه، ما في مشاكل. ها احنا بيقول الصوره تتحقق ازاي؟ هكذا ماشي. التخصيص جه منين؟ التخصيص جه منين؟ لو كان هناك إمام راتب لمكان كويس وتغير عن الصلاة وتأخر عن الصلوات وجده يصلون، فهل له أن يتقدم ويؤم ويكون الإمام إمام؟ له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هذا حقه وكان حق هذا الإمام، فهل حقه يسقط بإقامة الصلاة لغيره؟ لا يسقط. جه هو ودخل ووقف إماما وجعل هذا الإمام مأموما، هذا يجوز؟ يجوز بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى الخصوصية عليه الإيه؟ عليه الدليل. طيب على كل الإيه؟ ثم قال والأفضل الإمام الحي، أهو قال لكم والأفضل الإمام الحي أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه خلاص، يعني حتى ليه بقى؟ عشان يخرج من الخلاف، مسألة فيها خلاف، قالوا صح الصلاة ايه من ايه من جلوس، منهم من قال لا تصح مع قدرتهم على القيام، فخلافا خروجا من الخلاف، هو لو اصابته علة فلا يصلي بالناس ويجعل اماما ايه خروجا من الخلاف. طيب ثم قال والافضل خلاص دي، وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا لامام صحت صلاته، وان تركه من غير تقليد عاد الإمام والمؤتم به. ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا، يعني ترك ركن أو شرط مختلف في ركنيته أو في شرطيته. مثلا في مثال، لو افترضنا أن أكل لحم الجزور هذا ناقض للوضوء، وآخر يراه أنه غير ناقض، وعدنا جميعا نأكل من لحم الجزور، وقام من يصلي بنا إمام دون أن يتوضأ، ومن المأمومين من يرى أن أكل لحم الجزور ناقض، فعنده هذا الإمام ترك شرطا يشرط صحة الصلاة وهو الإيه الطهارة من أكل لحم الجزور، فهل يصلي خلفه أم لا يصلي خلفه؟ يصلي، هذه مسألة ليس مجمع عليها مختلف إيه فيها. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا، أو ترك واجبا كمن ترك تكبيرات الإيه الانتقال مثلا، هذه مستحبة وهي واجبة في الإيه في المذهب، فإن تركها الإيه فإن تركها الإمام متعمدا تصح صلاته وتصح أيضا صلاة إيه من خلف. فإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه، أي مختلفا في ركنيته أو شرطيته مقلدا، أي إماما من الإيه من الأئمة، صح الصلاة. وإن تركه غير تقليد أعاد الإمام والمؤتم به، يعني من غير تقليد تركه جهلا، ترك الركن جهلا، ترك الركن ولا يدري أن هذا ركن دون إيه، دون تقليد. يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لو فعل الإمام ما يسوغ عنده، ما يسوغ عنده، وهو عند المأموم يبطل الصلاة، مثل أن يفتصم ويصلي ولا يفهم، يعني فصال يطلع دم ويصلي. ومنهم من قال أن الفصل هذا دم كثير ينقض وضوء يجب على أن يفهم، ومنهم من قال لا ينقض. فقال أن يفتصم ويصلي ولا يفهم، أو أن يمس ذكره ويصلي ولا يفهم، أو أن يترك البسملة ويعتقد أن صلاته صحيحة تصح مع ذلك، والمأموم يعتقد أنها لا تصح، لا تصح ترك البسملة ولا تصح ترك الوضوء المس الذكر إلى غير ذلك. لا فقال والمأموم يعتقد أنها لا تصح. فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي. يبقى قول جمهور العلماء على صحة صلاة المأموم خلف الإمام الذي ترك شرطا أو ركنا مختلفا مختلفا فيه، وفعله الإمام مقلدا. وأيضا قال العثيمين في الشرح الممتع: وتصح الصلاة خلف المخالف في الفروع ولو فعل ما تعتقده حراما، ولو فعل ما تعتقده ما تعتقده حراما. وهذا من نعمة الله، لأننا لو قلنا أنها لا تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع للحق بذلك حرج ومشق. وأيضا الصحابة رضي عنهم كان يصلي بعضهم خلف بعض رغم اختلافهم في هذه الفرعيات، منهم من يرى وضوء المس النساء ومنهم من لم يرى ذلك، ابن عمر يراه وابن عباس لا يراه، ومع هذا يصلي بعضهم خلف بعض. وما رأينا أو ورد لنا أن أحدا منهم ترك الصلاة خلف آخر لمخالفته له في فرع من من الفروع. فترك الصلاة خلف المخالف في الفروع يعد من يعد من البدع مما لا شك. طيب نعم. السائل يقول: لو أن مكلفا يعتقد حكما ما، يعتقد حكما ما ويعلم أن في المسألة خلاف، يعني عن سنة خلاف، فإذا اعتقد مثلا أن مس الذكر ناقض للوضوء وهو يعتقد ذلك، لكن يعلم أن هناك قولا آخر يقول بعدم النقض، وهو في الصلاة مس ذكره أو مس ذكره وصلى ولم يتوضأ، هل يسعه ذلك؟ هل يسعه ذلك لأن في المسألة خلاف أم لا يسعه؟ ها؟ يسعه؟ يسعه؟ ها؟ بالإجماع يعني لا يسعه؟ أجمعتم أنتم على ذلك؟ ها؟ لا يسعه؟ لا لا دروا قصوى إيه دروا قصوى خلاص. إذا بالاتفاق مش هو إجماع هتهم، دخلنا في مسألة تاني خلاص. إيه هو معتقد الوضوء انتقد وما فيش مياه هتهم؟ احنا بنتكلم المايه موجوده وكل حاجه وانتقد وضوءه، قال لك لا ده في ناس قالوا وما انتقدش يلا نصلي خلاص، وهو معتقد خلاص ان الادله الراجحه تقول ان الوضوء انتقد، هذه هذا صلاته باطله، صلاته باطله. لما كما نعم وياسر، صلاته باطله وياسر. ليه؟ يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعصام: الشريعه اتت لاخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله. هو بقى مزاجه مرة يتوضى ومرة ما يتوضاش، وقال لك ايه يلا المسألة فيها ايه فيها خلاف حطها في رقم تعالي مخرج ايه سالم، مع اعتقاده ان هذا القول مرجوح وان هذا القول ايه خطأ. لكن احنا لو احنا شفناه هو فعل ما ينتقد به ليه الوضوء وصلى، هل نحن نبطل صلاته ونحكم عليه بليه بعدلة؟ مناش دخل بهذه مسألة فيها ايه نعم فيها خلاف، لكن هو بقى هو محاسب على اعتقاده ايه ذلك ياسم وصلاته ايه باطل. وكثيرا من الناس تجد هذا حالهم في الحقيقة، يتبعون الهوى مع اعتقادهم ان الحق في خلاف ايه في خلاف ذلك، ويتجرعون ان في المسألة ايه خلاف. صلى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح هنا ايضا على قول الماثل ومن صلى خلفه اي من ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه معتقدا بطلان صلاة اعاد، اي من صلى خلف من ترك ركنا او شرطا معتقدا بطلان صلاته اعاد المأموم، قال في الاقناع وشرحه وان ترك الامام ركنا او واجبا او شرطا عنده وحده وعند الايه عند الامام، ان ده ركن وشرط هو تركه، ترك الركن وترك الايه او ترك الشرط عنده وحده او عنده وعند المأموم عالما اعاد، يعني لو كان ده ركن او شرط عنده بس او عنده عند الايه المأموم الامام هيعيد في الحالتين، لانه ترك ايه ترك ركن او شرط عالما اي عيد. وان كان عند المأموم وحده يعني هذا الركن او الشرط عند المأموم لكن عند الامام ليس ذلك بركن ولا ايه ولا بشرط، كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره او زمن مثلا، وكالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره، وعند الحنبلي من مس ذكره انتقض ايه وضوءه مش كده، او ترك ستر احدى العاتقين وده واجب عند الحنابل، او الطمأنينة في الركوع هذه واجب ايضا في ايه ونحوه، او تكبيرة الانتقال كل هذه واجبات عند الايه عند الحنابل. فالامام تركها مقلدا من لا يرى ذلك واجبا ولا يرى تركه ايه عمدا مفسدا، فلا اعادة على الامام ولا على المأموم. ومثله لو صلى شافعي قبل الامام الراتب لو صلى قبل الامام الراتب فهذا مفتيات مع الامام لا تصح ايه صلاة ياسم ولا تصح ايه، وقلنا الصحيح انه ياسم وتصح صلاة. فقول لك خلف ايه يعني شافعي، لو صلى شافعي قبل امام الراتب عند الشافعي تصح الايه تصح الصلاة، فتصح صلاة الحنبلي خلف لانه هو في المذهب ابطل صلاة غير الامام الايه الراتب ان صلى بغير ايه بغير اذنه وصلاة من خلفه. لكن لو الحنبلي صلى خلف ايه شافعي يرى جواز الايه امامة غير الراتب او صحة امامة غير الايه الراتب، فالامام يرى صحة ذلك، فكذلك تصح صلاة الايه المأمور على نفس القاعدة التي ذكرنا. ومن صلى خلفه اي ومن صلى خلف امام ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه مش كده ايه اي ومن صلى خلفه اي خلف امام او خلف من ترك ركنا او شرطا معتقدا بطلان صلاته، اي ان الامام نفسه معتقد بطلان ايه صلاته لانه ترك ركن او ترك ايه او ترك شرط اعاد المأموم اعاد الايه اعاد المأموم، قال في الاقناع وشرحه الامام هيعيد، ده اصلا من باب يعني اصلا ايه الامام كده كده هيعيد، لكن هو هنا اصلا قال لو صلى خلف امام ترك ركن او شرط والامام يعتقد ان ده ركن او شرط حسبت صلاة الايه المأموم ببطلان صلاة الامام حتى لو كان المأموم ما يعتقدش، خلاص حتى لو كان المأموم ايه ما يعتقدش لان الامام بيعتقد بطلان الايه الصلاة. لكن لو كان عند المأموم ان ايه ان ده ركن او شرط لكن عند الامام ليس ذلك بركن او شرط تصح صلاة الايه تصح صلاة المأموم وصلاة الامام، صلاة المأموم وصلاة الإيه وصلاة المأموم، ودى الأمثلة على ده. ثم قال ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني أنت ما تنكرش عليها وتقول له ما توضيتش ليه لما أنت أكلت لحم الجدور ولم تصب على التقييم ليه وأنت بتصلي بالناس إمام إلى غير ذلك. فهذه مسائل فيها اجتهاد لا إنكار فيها، لكن فيها تواصي ولا ما فيهاش؟ فيها تواصي خروجا من الإخلاق. ولا إنكار في المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، يعني دليل قطعي الثبوت او صحيح دلالته ايه قطعي، مش كده؟ قال ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا بالخناسة. لا تصح إمامة المرأة بالرجال لا بالخناسة. المرأة تصلي بالخنسة؟ لا، المرأة تصلي بالخنسة، هي فيها خلاف. المرأة تصلي بالخنسة لكن الخنسة يصلي بالمرأة. إمامة المرأة والخنسة مش إمامة المرأة للخنسة، هي لا تصح إمامة المرأة للخنسة، لأن الخنسة اهتمام لكل رجل، لكن الخنسة تصح إمامتها للإيه؟ للمرأة، فإن رأيت أنها تكون امرأة فتؤم امرأة تصح، أو رجل يؤم امرأة تصح. أما امرأة أم رجل لا يصح. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، إمامة المرأة بالرجال لا بالخناسة، لكن فيها خلاف. ولما تقدم يؤيد هذا الحكم طبعا لما تقدم للحديث الضعيف اللي هو ذكره، مش كده؟ في أول ما ذكرنا اللي هو ولا يعرضي مهاجرا ولا تؤمن امرأة رجلا، في حديث جابر اللي هو المرفوع اللي هو الحديث الضعيف، الحديث اللي هي ضعيف، لكن هذا الحكم صحيح. ويؤيد هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإن كان هذا في الحقيقة في الولاية العظمى فأيضا بعمومه لا يفلح قوم ولوها أي إيه؟ أي إمام. نعم، أنا لا أعلم فيها إجماع، لا أعلم فيها إجماع أم لا، ولكن مما أشكه في استثناء تصح إمامة المرأة بأهل دارها، يعني الاستثناءات هذه أن تصح إمامة المرأة بأهل إيه؟ بأهل دارها. ففي الغالب والله أعلم أن ليس في المسألة إيه؟ ليس في المسألة إجماع. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها يدل على أنها إيه؟ آخر النساء، فلا يصح أن الآخر يكون إيه؟ يكون إمام. قال ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل على الصحيح، أي لا فرق أنها تؤم في فرض أو إيه؟ أو نفل، وأنه ومما يشعرك ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل على الصحيح مما يشعرك أن البعض أجاز فرق بين الفرض والإيه وأنه إذا صلى خلفها ثم علم الذي نولي عالم ذكره السامري وغيره، وعلم منه صحة إمامة المرأة والخنثى بالنساء، إذا كانت لا تصح إمامة المرأة بالرجال فعلم أنها تصح بالإيه بالنساء بالمرأة. طيب أنت تعلم أن الإمام في اعتقاده أن هذا الفعل مبطل لليل الصلاة، يعني أنت عارف أن الإمام يعتقد أن أكل لحم الجزور مبطل وفعله وصل هو هنا في المذهب، يعني اصلا ايه اذا الامام بطل صلاته لترك الشرط وهو يعلم بذلك ابطل صلاة الايه ابطل صلاة المأموم نتيجة ايه نتيجة لذلك، لان الامام يعلم ان صلاته هو بطلت، وان كان المأموم لا يعلم ببطلان صلاة الايه الامام فهو ابطل صلاة الايه المهم. والراجح أن صلاة المأموم في هذه الحالة لا تبطل. نضرب مثلا إذا صلى الإمام مثلا وأحدث هو يصلى فكده صلاته إيه بطل، ما خرجش من الصلاة، كمل صلاة أحرج أنه يخرج، طبعا حرام اللي هو فعله لكن جهلا منه، وإحراجا في غير موضع الإحراج، وحياء في غير موضع الحياء، هذا ليس حياء ما رضيش وكمل الايه وكمل صلاته بالناس. فهم فرقوا هنا في المذهب بين اذا صلى الامام محدثا وهو جاهلا لحدثه ثم علم بعد الصلاة صح صلاة الماموم وبطل صلاة الامام وعليه اعاد، وبين ان يكون احدث في الصلاة عالما واكملها وهو عالم فابطل صلاة الماموم وان كان الاعاد. والراجح عدم بطلان صلاة الماموم لانه لا سبيل الى ايه الى معرفته فيها، ولا واصلا وبالقاعدة التي ايه التي ذكرناها انه ادى العمل معتقدا صحته، فلا نقول ببطلانه الا بدليل ايه بدليل واضح. بدليل ايه؟ هو ده راح يصلي وراء امام مع الشروط مع الضوابط مع كذا، مش بعد ما تصلي نقول له صلاتك بطلة، نقول له هات الدليل. فالاصل ان صلاته ايه صحيح. طيب انا نقف عند هذا الحد، نشوف الاسئله اللي كانت متعلقه عند امامه المميز بالبالغ وليه بالفرض انها لا تصح. هنقف هنا، دي المحاضره هتبقى اول المحاضره 20 ان شاء الله. بعيد تاني محاضرة الخميس هتبقى ان شاء الله ايه المرة القادمة هتبقى بعد المغرب استثناء في المرة القادمة. نعم ايوه هنوعد ان شاء الله الخميس هنقول ازاي النظام. لا مفيش حاجة قبل المغرب. سأل يقول امامة الالتغ الذي ليه لدغة كبيرة هل لا تضيع لونك الراء مثلا هل تصح امامته؟ ها الراجح انها تصح، الراجح انها تصح، وهذه المسألة ستاتي هذه خلاف والراجح انها تصح. هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم امامته لابي بكر خاص به؟ وانا الدليل على الخصوصية. هل يقدم الجلوس للامر بذلك مع أن أجر صلاة القاعد نصف أجر القائم؟ نعم يقدم للإيه للحديث وللأمر بإيه بالأمر بذلك. برضه أصح إمامة الألتغ بالتاء باعتبار من صح الصلاة صحة إمامته راجع تصح. وجاء تأتي نفس السؤال عمال يتكرر. صلاة القيامة والتراويح يجلس الإمام ويبتدئ جالسا وإمام المجلس الذي يصلي يوم القيامة، فهل يصلي المأمومون قعودا؟ مع تاني نرجع نفس المثال، مخيرون بين الصلاة قعود والصلاة، والأفضل أن يصلوا قعود. خلاص؟ في صلاة التراويح يجلس الإمام ويبتدئ جالسا. يجلس الإمام ويبتدئ جالسا. يبتدئ جالسا. وبعض الناس يتركون الصلاة خلف الإمام القاعد ويصلون فرادى. مش للسائلين أن من ترك شرطا، ما نخش مثاله، من ترك شرطا أو ركنا مختلفا في شرطيته أو ركنيته مقلدا ها صحت صلاة من خلفه وإن كان يرى أن ذلك شرط أو ركن. فهو هنا إيه عنده الإمام، يعني هو أخذ بقى أن الأحاديث الأخيرة نسخت الأحاديث التي أمرت بالإيه بالقعود، وعنده أصبح القيام شرط وإن تركه تبطل الإيه الصلاة. فلا الإمام صلى جالس، طيب الإمام يعتقد أنه إيه يجوز إمامته ها فتصلي خلف، صلي إيه صلي خلف. نرجو توضيح متابعة الإمام في جلسة الاستراحة وجلسة الإقعاء وإرسال اليدين وقبض اليدين بعد الركوع، يعني في كأنه يذكر حديث إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فإيه فسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد الحديث. فيعني يقول وإذا جلس جلسة الإقعاء فجلسوا جلسة الإقعاء، وإذا وضع يده بعد القيام من الإيه من الركوع فضعوا أيديكم بعد القيام من الركوع، وإذا طبق في الركوع فطبقوا في الإيه في الركوع، يعني كأنه يعني يؤتم به مطلقا يؤتم به مطلقا فيما يفعله إذا كان ما فعله سائغا، إذا كان ما فعله سائغا أو يعني له وجه أو قيل أو قيل به. هذا قال به طائفة أهل العلم، وممن ينتصرون لهذا القول الشيخ ناصر، يعني يقول يعني أقع تقعي وضع يديك بعد الإيه، لكن هو يفرق بين يعني من يضع يديه مثلا بعد القيام من الركوع على صدره كان مقلدا أو إن كان مجتهدا، فيرى إن كان مجتهدا أنه يفعل مثل ما يفعل، وإن كان مقلدا لا يفعل مثل ما إيه مثل ما يفعل، مع هذا التفريق أيضا يحتاج إلى إيه إلى دليل، إما أن تقلده مطلقا وإما لا تقلده إيه وإما لا تقلده مطلقا. والأولى في الحقيقة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي في الأفعال الظاهرة التي لا خلاف فيها والتي الخلاف فيها يظهر خلافا في الجماعة، زي التكبير وزي الركوع وزي السجود لو ده ركع وسجد الإمام لو ده سجد، لكن في الأفعال التي لا يبدو منها خلاف إن هذا جلس جلسة الصراحة وهذا لم يجلسها، هذا تورك وهذا افترش أو غير ذلك من الأعمال التي لا تخالف الهيئة العامة الجماعة، فالتزم فيها أنت بالسنة، فالتزم فيها أنت بالإيه. وعلنا نأتي لتفصيل هذا الأمر وننقل كلام الإيه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم إيه ليؤتم به، إيه حدود هذا الكلام. منهم من فرع أيضا وقال إذا نوى فريضة فلا تنوي إيه نافلة، وعمموا هذا الإيه وعمموا هذا القول. ومنهم من قصره على ما ورد به الإيه النص، ركع فاركعوا، سجد فاسجدوا، كبر فكبروا، بعد كده ما فيش فيها بقى وجلس جلس الصلاحة فاسجد. ومنهم من قال على خصوص ما ذكر في الحديث، ومنهم من قال أن هذا مخصوص به العام فتقلد في إيه في كل شيء، يعني نعود إلى ذلك آتيا إن شاء الله تعالى. ليه إلا تصحح قراءته ولا تخرج من الصلاة، وأنت خلاص صححت قراءته يعني وبيحيل المعنى في الفاتحة أم في غيرها، بيحيل المعنى في الفاتحة أم في غيرها، وبعدين هي أجية ما تخرجش من الصلاة على أي حال وكمثال. لو كان هناك إمام راتب في مسجد وجاءه مرض أو أصيب بمرض في قدمه مثلا فجاء إلى مسجد وهو جالس، هل يصلي بالناس أو يقدم غيره؟ يعني هنعيد، يصلي بالناس أو يقدم غيره؟ قلتوا الأولى أن يقدم غيره خروج الخلاف، الأولى أن يقدم غيره خروج الخلاف، لكن لو صلى هل يجوز أن يصلي؟ يجوز. وتصلوا خلفه ايه؟ جلوس، عايز ابتدى من جلوس تصلوا خلفه ايه؟ جلوس. طيب صلاة صحيح؟ عايز يقول ايه؟ عايز يقول لسه ان انا هو ترك ذكرا واجبا قبل السلام لانه نقص في الصلاة، نقص في الصلاة، نقص. قال ذكري أي استبرك خلاص معلوم سجود للسهو لأنه إيه يعني لحق في نفس المكان، قال ذكري في نفس المكان ما ترك الذكر. أي ماشي، ما قصد أن يخرج من الصلاة هذا سقط على لسانه فلا تبطل به الصلاة ولا يسجد للسهو لأنه آتى بالذكر المشروع في محله، في محله اللي هو أساسه اللي هو قال ده مكان سمع الله ليه. طيب ما حكم استماع ولا حكم استعمال الفرق الإسلامية للدف في حفل العرس، وما هو الدليل؟ لأن بعض الدعاة أفتى بأن هذا ليس إلا للنساء. هذا صحيح، هذا صحيح، وذكر ابن تيمية في فتاويه أن استعمال الدف والغناء لم يكن من عادة الرجال بل هو من فعل المخنثين. استعمال الدف والغناء للرجال من فعل المخنثين ولم يكن من عادة السلف أن يستعملون الدف أو أن يغنوا، وكانوا يعدون المغني أو الذي يستخدم الدف من المخنثين. طيب قلول يجوز للرجل أن يستخدم الدف، يأتي بالإيه؟ بالدليل، هيقول لك الأصل الإباحة، هات أنت بدليل الإيه؟ بدليل المنع على أن هذا الإيه؟ أن هذا الأمر إيه؟ ممنوع. نقول بالفعل، بفعل الإيه؟ بفعل الصحابة وبنقل ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقله عن السلف أن السلف يعدون ذلك إيه؟ من المخنثين. يكفينا هذا، يكفينا أن السلف يعدون من يصنع ذلك من الإيه؟ من الخناسة وليس من الرجال، فليس ذلك من وظيفة الإيه؟ الرجال. وأبيح الدف أيضا في النصوص للنساء وليس مطلقا في الأفراح وفي الإيه؟ وفي العيدين. يعني الأصل فيه المنع والأصل فيه الحذر، فلا تعمم الإباحة فيه ونقول أن الأصل فيه الإباحة، هذا خطأ. الأصل فيه الحذر وأبيح لإيه؟ لأمر معين في العيد والأفراح للنساء، فلا نزيد على ذلك بالإضافة إلى نقل من تاني. فنقول الأصل فيه الإباحة، هذا كلام غير صحيح. الأصل هذا من آلات العدف المحرمة، فالأصل فيه المنع. فإذا أجزت أنت فعليك بالدليل، نجيزه للنساء لما؟ بالدليل. تجيزه للرجال، أين الدليل أنت؟ فنقلب الأمر عليه ونقول يتينا أنت بالإيه؟ بالدليل، لأن ليس الأصل فيه الإباحة. ما حكم قول أمين في الصلاة الفردية بعد الفاتحة؟ يعني ايه حكم قول أمين؟ يقول أمين، يقول أمين لأن هو يدعو، أنه فتح دعاء، هو الفاتحة ايه؟ دعاء، هو يقول أمين بعد ما يقول هذا الايه؟ هذا أو إذا يعني النص ورد في الايه؟ في المأمور، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، يعني فقولوا إيه؟ فإن النص ورد في الإيه؟ في لكن الله أعلم لو قيلت في الفردية، يعني قالها الفرد جاز له ذلك لأنه من باب الإيه؟ من باب اللهم مقبل الإيه؟ الدعاء. أيوة نعم مقصود، ما خلاص ماشي. نرجو تحسين صوت الميكروفون والسماعات لأننا نعاني من عدم وضوح الصوت جيدا وعدم التسجيل الجيد. هذا أعدل الميكروفون، العيب مني أنا. طيب هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.